الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سريعا نذكر السبب الثاني الذي من أجله بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأكثر صيام في شعبان. قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وين مشكلة؟ مشكلة؟ ليس هناك مشكلة، إنما القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كما قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طب ليه؟ الأعمال عند الله بالخواتيم. ولذلك لاحظ أعمال اللي ترفع في شعبان، وهل هناك رفع للأعمال في غير شعبان؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم مرتين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار أو قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى بترفع في كل يعني خلينا نقول بالمصطلح الحسابي المعاصر في كل 24 ساعة مرتين. عمل النهار يرفع قبل الليل وعمل الليل يرفع قبل الإيه؟ قبل النهار. ولذلك ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ولا في فضل ربنا عليه لو كانوا يجتمعون وترفع الأعمال في غير وقت الصلاة. إذا كانت بترفع في وقت الصلاة كثير من الناس إلا ما رحم ربك في غفلة عن شهود صلاة الجماعة، لا سيما هاتين الصلاتين صلاة الصبح وصلاة العصر أو إليها العشاء. فيعني إذا كان رفع الأعمال سيتم في غير وقت الصلاة يبقى يعني لن يرفع عمل عبد وهو على طاعة إلا في أضيق الحدود، يعني إلا قليلا من الناس. إلا من فضل الله سبحانه إن ما زال للمساجد عمارها، فقضى الله عز وجل تفضل منه على عباده أن يكون رفع الأعمال إليه في وقت صلاة الناس. لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال عند الله بالخواتيم. يعني أقول لك، تخيل مثلا لو أن إنسانا صار وبعدين بيقابل المغرب بلحظات وقال: والله يا جماعة أنا يعني شيء سير هذا اليوم ليس له فائدة، يا عم الله يهديك أنت خلاص ما بقي عن المغرب إلا خمس دقائق. الولد إيه يعذب نفسه؟ طب أنت بتعذب نفسك من قبل الله هتبقى أنا خلاص أنا سوف. هل يطمع في شيء من ثواب صومه وطن أفضل؟ الأعمال بالخواتيم. إنسان توضأ وأتى إلى المسجد وقال: أنا هاجي عشان آخذ ثواب من قرب بدنه، وجي مثلا من بعد صلاة الفجر صلى الفجر وانتظر حتى يصلي الظهر، وجي في آخر يعني سجدة من سجدات صلاته، قال: والله إيه كل ده؟ أنا للموضوع مكان أقول لك أنا خلاص أنا يعني أنا معرض عن هذه الصلاة، ولا أنا محتاج بقى لا بدنة ولا مثوى ولا كلام منه. هل نقول له أخذت به انتظرت من أجر هذا الذي هو على كبير نصر؟ أبدا، الأعمال بالخواتيم. فرب العالمين سبحانه وتعالى قضى أن ينزل وفد الملائكة ليكونون في الناس، ليكونوا في الناس في وقت صلاة الصبح ليتسلموا العمل من ملائكة الليل، ليكونوا في الناس يحفظونهم بحفظ الله ويحصون عليهم أعمالهم ويرفعون أيضا عن الله. وتنزل ملائكة الليل في وقت صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، اللي كانوا بقى في الليل معانا في صلاة العصر صلاة الصبح، يعرجون إلى الله ونحن في صلاة الليل الصبح بعد أن يعني أسلموا الأمر إلى إخوانهم الملائكة الذين نزلوا ليكونوا في الناس، فيسأل الله من باتوا فينا من الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: إيه أتيناهم وهم إيه يصلون وتركناهم وهم. يبقى إذا يعني هذا من فضل عز وجل. ولذلك كان حرص النبي على أن يرفع عمله إلى الله وهو على طاعة، ومن أفضل الطاعات الصيام. يبقى إذا الأعمال ترفع إلى الله بشكل نصف يومي، وفي أعمال ترفع بشكل نصف أسبوعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود حديث بعض أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل أو يعني قال إلا لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء خصومة، فيقول الله لملائكته أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا يعني الآن جاءوا رفع أعمالهما حتى يصطلحا حتى يصطلح كل واحد منهم آخر. ولذلك سيدي في شرح السنن ماذا قالها قال إن في أعمال ترفع يوم في شكل نصف يومي وأعمال بنصف أسبوعي وأعمال السنة كلها ترفع في شعبان. طب ليه الحكمة؟ لعل بعض الناس أراد أن يستقبل الناس رمضان عاما جديدا بدايته رمضان تكون بداية خير لتكون البداية على خير من هذه الناس رمضان صيام فريضة وقيام تطوع وتكون رفع الأعمال في شعبان مع صيام نافلة وقيام شيء من الليل ما أراد الله عز وجل أن تكون البداية والنهاية خيرا والله أكرم من أن يحاسبك على ما كان بينهما من الهنات وبعض السيئات فإن ربك جواد كريم سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسرع عملي وأنا صائم. ذات نفس الأمر أن من صام يوما في سبيل الله صام يوما خطب له به دخل الجنة. ولذلك واحد يطلب أن هنا ضامن أصوم وأدعي نفسه ممكن ما ألحقش رمضان وأموت الله لا يضيع عليك عند الله شيء على البيت يا ليتنا نموت على طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أراد الله بعبد الخير عزله في وقت استعمله قالوا عليه رسول الله قال يوفقه لعمل ثم يقبضه عليه. ولذلك تسمع بقى فلان مات زاهد فلان مات بقرا القرآن الكلام ده لا تخش من الناس من خيال نماذج واقعية يعني مش هقول لك حصلت في السنة دي نفسها مش يعني مثلا في الحرم ولا في لا يعني موجود وفضل الله عز وجل على عباده الجميع. فانت يعني ما الذي يطيرك لو ان الله عز وجل قبضك حتى قبل رمضان ولكن على طاعه لا باس والله عز وجل جواد كريم. اسال الله ان يجمع لنا بين طول العمر وحسن العمل. طيب بقي التنبيه على امر الفقهين. الامر الاول طبعا مشروع عند الناس مساله النصف من شعبان. الايام البيض الايام القمريه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الاطباء يقول لها فوائد طبيه على يعني الدم بالنسبه للجسم واللي بيحصل فوران الدم في الجسم فيعني الصيام في هذا الايام تهدي دوره الدم وبترفع ضغط الدم والكلام ده والاجابه بقى بعد كده كمان يعني تفضل ان هي ايه من السابع عشر الى 21 كمان من افضل ما يعني ما يقتدي المسلم فيها من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. انما بالنسبه لامر الصيام انت تصوم هذه الايام البيض مع الاثنين والخميس بالضرب بس على الصيام والحكمه من الحكم اللي العلماء ذكروها في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يعني يكون المسلم كذلك اقتداء بحبيبه صلى الله عليه وسلم. انما تجد بعض الناس لا عهد له بالصيام الا يومين في السنه تقريبا او ثلاثه عاشوراء ومن قبله عرفه ويوم 15 عشر يوم النصف. لا تخصص يوم النصف في الصيام. الاحاديث الوارده في ليله النصف يومها احاديث عديده فيها يعني لا تكاد تغلو من بعض ولكن في مجموعه فيها يمكن ان يقال ان ليله النصف لها فضل. يعني هذا ما يقال فعلا ليله النصف لها فضل ومن ثم لا باس على الانسان ان يزيد في الطاعه شيئا ما ما يجيش بس ليله التروحي وبعد كده يقول بيضا ليله رمضان لا يعني يكون عنده مثلا نوع من مثلا الطاعات بيقوم بها هي صلاه الليل مثلا ممكن يزود ركعتين ممكن يزود اربعه ممكن يطوف القراءه ممكن يقضي يعني شيئا من الوقت في الاستغفار في الدين طلبا لفضل هذه الليله نعم. انما الحديث بخصوص الذي يعمل الناس به اللي هو اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها نبه كثير من اهل العلم على ضعفه. انت يا تصوم بقى الايام الثلاثه يا تخرج ويعني مثلا لو هتصوم الاثنين والخميس النصف من شعبان اللي هو 15 يوم ايه الثلاثه؟ الاحد الاحد يبقى اذا ثم ايه الجمعه والسبت والحد والاثنين تبقى بطل وكمان يوم الخميس معاهم يبقى ما شاء الله ربنا من عليك بخمس ايام كده متصلات يبقى احيت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وجه. طيب في حديث عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. العلماء لهم يعني كلام الحافظ الحاكم وابن حبان وغيرهما من اهل الحديث صححوا الحديث وابن حجر يعني تابع في ذلك الامام احمد ويحيى بن معين ضعفوا لهم خلاف ويعني اقوال يعني في شان هذا الحديث وايا ما كان الامر. فمن صحح الحديث قال لا بأس أن يصوم الإنسان. الشافعية توسطوا قالوا يكره. يكره مين؟ اللي ما كانوش عهد بالصيام، يعني ما صامش طول السنة، بعد مثلا 20 من شعبان يقول لك أبدأ أصوم. صوم بتكره تتكسل على رمضان، إنما أنت لو صمت من أول الشهر لا طيب أنت مجهز نفسك للإيه؟ للصيام في شعبان. للصيام في رمضان. إنما إنك تترك هذا الشهر بدخولي وأنت جاي رمضان، خاصة أن رمضان يوم ويومين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عمرو بن ياسر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، حديث رواية ابن عمرو، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. كان عنده عالم الصيام يصوم، ما عندوش والله لو صام لا يعني نقول صوم باطل جميعا على يعني تصحيح ان صححها من اهل العلم، وان كان الاولى خروجا من الخلفيه ما عندوش عهد بالصيام خد لحد بقى نص من شعبان كلها اصبح كمل ايه افطارك، ولكن يعني استغفر رمضان. ودي مشكله عند بعض الناس اللي ما عندوش يعني عهد بالصيام لغايه بيجي رمضان يفضل اسبوع يقول لك بلين. بلين يعني ايه؟ يعني بقى لسه ما يقول لك انا كل النهار لازم انام، وبعد اول اسبوع يبقى بقى لغايه العشر الاوائل ولا نص شعبان نص رمضان يبدا بقى ايه هيصحى بقى النهار شويه ويقول لك انا متعصب مسطع كذا كذا. ولذلك ده ايه قليل اختلاط بالناس، واول ما يختلط مع الناس يحصل بقى ما يعني ما لا يعني تحب العقبه وسبت وشتائم ممكن توصل لسب مين، والناس يقول لك معذور اصله صايم. صايم ده عندهم كانه يقول لك معذور اصله مجنون، يعني كان المفروض انه نفس اللي بيقول الصيام جنه مش الصيام جنه على المعاصي يقول لك انا بسال الصيام. لا، المفروض انك تؤهل نفسك من الان. شوف بقى يا ابو صحابه كده اعتبر فيه يبدا من الان كده، درب نفسك على قراءه القران، شوف القراءه كده وصحح قراءتك، شوف بقى يعني ايه وقف كده لله بركعتين ثلاثه عشان لما يجي الامام يصلي مثلا بالطول واحد كده في ركعه ما تكونش طولت علينا، درب نفسك من الان بحيث ان ايه؟ ان انت تستقبل رمضان باذن الله عز وجل، وقد انشرح صدرك لاستقبال هذا الشهر، ولعل الله يعني يغفر لك هذا العام الذي نهايته شعبان بايه؟ برفع عمل طيب يقبضك الله عز وجل عليه او يرضى عنك به وان بدل في عمرك، اسال الله عز وجل ذلك لي ولك وللمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.